مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، اهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه هي الحلقه الثامنه التاسعه من حلقات كلمه سواء في عامها الحادي عشر على شاشه قناه صفا الفضائيه، المناظره الكبرى بين السنه والشيعه. لكم مني التحيه. ارحب كذلك بضيوفي الكرام من الطرف السني الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب من داخل استوديوهات صفا بالقاهره. لك تعال شيخ. اهلا وسهلا بك اخي محمد، بضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام في كل مكان. حياكم الله. الله يحييك. كما ارحب بضيفي الكريم من حوزه النجف من العراق الشيخ حميد البغدادي. لك تعال شيخ حميد. حياكم الله، اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا مرحبا بالجميع، واتمنى ان تقدمني كباحث في الفرق والمذاهب كما تقدم الشيخ الوصابي. جزاكم الله خير، فلست عالما شيعيا، انا باحث في الفرق والمذاهب. جزاك الله خير. ما يسلي خاطرك، ابشر. الله يكرمك. كما نرحب السيد ميثم الموسوي المنضم الينا من قناه الاحواز. لك تحيه شيخ ميثم. حياك الله اخونا احمد الصابر، وحيا الله حياك خالد الوصابي. طيب مشاهدي الكرام، ملخص سريع في ثلاث دقائق لما دار حل في حلقة أمس حتى يكون الأمر أمام بين واضح أمام متناظري الكريمين أو الكرماء. هل النبي صلى الله عليه وسلم، بدأنا الحلقة بالأمس، هل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الصحابة الدين كله أم بعضه؟ كما سألنا سؤالا، هل لا يصح دين الإسلام إلا بمعرفة ما عند الأئمة من العلم؟ فأجاب السيد ميثم المساوي: نعم، لا يصح الإسلام إلا باتباع الأئمة عليهم السلام، لأنهم هم العاصمون من الضلالة. كذلك سأل الشيخ الوصابي: هل أحاديث الأئمة حجة بعد موتهم بدون وجود المعصوم؟ فإن كانت حجة فلماذا لا تكون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة، على اعتبار أنهم قالوا إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست حجة لأنها لم تروى عن المعصوم. توقف زي ما أنت كده، زي ما أنت كده، ما تتلخبطش يعني. أن أحاديث النبي ليست حجة لأنها لم تكن عن طريق المعصومين. ثم سألناهم عن أحاديث الأئمة بعد موتهم حجة أم ليست بحجة؟ قالوا حجة، رغم أنها كذلك ليست عن طريق المعصومين كما هو ثابت لنا ولهم. طيب السيد ميثم أجاب: نعم، وجاوبنا على هذا السؤال عدة مرات. سؤال آخر: هل يمكن أن يستدل بحديث العترة لإبطال حجية القرآن؟ هل يستدل بجزء من السنة لإبطال حجية السنة القرآن والسنة؟ هل الفرع يبطل الأصل؟ ده كلام الشيخ الوصابي. السيد ميثم قال: الفرع لا يبطل الأصل، إن الحديث كتاب الله وعترتي جعلهما متلازمين. ثم سئل سؤال آخر: إذا كان القرآن الكريم لا يفهم إلا بمعصوم، فلما كانت أحاديث العرض، إذن كانت لأحاديث العرض ليست لها أي فائدة، أو كان ليس لأحاديث العرض اللي هي العرض على القرآن كما وضحنا بالأمس، لأنهم قالوا لك يعني اعرضوا الحديث عن القرآن، وإذا كان غير المعصوم يستطيع أن يعرض الأحاديث على القرآن بدون الرجوع إلى المعصوم، لزم أن القرآن حجة بدون وجود معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة: ما معنى أن أحاديث المعصوم تعرض على القرآن الكريم؟ معناه أن القرآن هو حجة بذاته بدون المعصوم. هذا كلام الشيخ الوصابي. أما سيد ميثم قال: هل سيد ميثم المساوي أو سألوا سؤال آخر: يمكن أن يعرض أحاديث المعصوم على القرآن في هذه الأيام أم لا؟ رد الشيخ ميثم وقال: يمكن. لماذا لا يمكن؟ يعني الشيخ ميثم ممكن أن يعرض أحاديث الأئمة أو المعصومين على القرآن. طب رد الشيخ الوصابي قال: هل أنت معصوم؟ إذن أنت لست معصوما، معناه أن ميثم المساوي عرض الأحاديث على القرآن بدون الرجوع إلى المعصوم، إذن القرآن حجة بدون وجود المعصوم. إذن هذا ما أوصلناه، لو كان هذا القرآن ليس حجة إلا بوجود المعصوم لما صح للإنسان أن يعرض أحاديث على القرآن. ودليل أن ميثم المساوي يفهم القرآن ويعرض عليه أحاديث المعصومين. الشيخ الوصابي قال له: إذا كانت أحاديث العرض يعمل بها الشيعة وهم غير معصومين، دل على أن القرآن حجة بدون رجوع المعصوم، وإذا كان القرآن ليس حجة إلا بوجود المعصوم، معناه أن أحاديث العرض نرميها بالقمامة كما قال الشيخ الوصابي بلفظه، لأنه لا يمكن أن يعرض غير المعصوم كلام المعصوم على القرآن الكريم الذي لا يفهمه إلا المعصوم. فاهمين أنتوا الجدلية دي؟ طيب سؤال آخر: كيف يستطيع غير المعصوم أن يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا؟ ده السؤال ده للشيخ ميثم للشيخ الوصابي. الشيخ الوصابي قال له: الخميني يرد عليك ويجيبك. الخميني يقول: إن الشعب الإيراني أفضل من الشعب في زمن أبي بكر وعمر وعلي بن أبي طالب والحسن ابن علي رضي الله عن الجميع، وهو غير معصوم، فكيف استطاع الخميني؟ نقول لفظ الخميني قال: أكاد أن أجزم أن الشعب الإيراني أفضل من شعب نجد والحجاز في زمن النبي، وأفضل من شعب الكوفة في العراق في زمن علي والحسن رضي الله عن علي والحسن. الوصابي قال له: إذن يلزمك أن الخميني معصوم، لأنه استطاع أن يفعل ما لا يفعله علي بن أبي طالب نفسه. لو لم يخلق الله المهدي، سؤال آخر المنتظر، هل كان الدين صحيح أو باطل؟ هل الإسلام صحيح بدون وجود معصوم؟ الشيخ حميد بقى تدخل معنا في المناظرة وقال له عزيزي ما هذه الأسئلة، هذا لعب. الشيخ الوصابي قال له هل الإسلام صحيح بعد النبي بدون وجود معصوم؟ الشيخ حميد أجاب أنت مجنون إن كان عندكم دين صحيحا بعد رسول الله، فلماذا هذا الاختلاف بيننا وبينكم؟ يعني الشيخ الوصابي قال له أنتم مختلفون، إذن لا يوجد معصوم، إذا كان المعصوم هو سبب الاجتماع فأنتم إخبارية وأصولية وفطحية وكيسانية وأنتم أصحاب الشيرازي وكمال الحيدري ويعني مختلف أصحاب الحوزة، هذا دليل على أنه لا يوجد معصوم أصلا. سؤال آخر، هل حديث العترة منقول عن العترة، يعني رواه معصوم عن معصوم إلى رسول الله أو رواه الصحابة؟ رد الشيخ حميد قال له الحديث متواتر وعندكم متواتر وحديث صحيح مسلم. الشيخ الوصابي قال له ليس هذا جواب عن سؤالي، سألتك هل رواه المعصومين أو غير المعصومين اللي هو حديث العترة، هذا ما توقفنا عنده بالأمس. شيخ خالد تعليقك وثلاث دقائق لك في بداية المناظرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد. هذه تسمى أو الحلقة التاسعة كما أشرتم حفظكم الله، ونحن نطالب الشيعة بدليل. لما سألناهم ما هي الحاجة إلى المهدي قالوا لولا وجود المهدي لما صح الدين، لا قرآنا ولا سنة ولا نبوة ولا شريعة. قلنا إذن اثبتوا هذا، اعطونا دليل عليه على انه اذا كان المهدي ليس اذا كان المعصوم خلينا في المعصوم بعد النبي لانه 12 معصومين، نعم ليس موجود، فهذا القران ضلال ودين الاسلام باطل ونبوه النبي باطله ولا يصح التعبد بشريعه. الى الان لم نسمع دليل. بقي لهم نعطيهم اليوم هذه الحلقه والحلقه الثانيه ليسمعوا ادلتهم يعني. فاذا لم انا سابدا بسرد الادله من الحلقه التي بعدها باذن الله اللي هو الحلقه ال11 تبدا بسرد الادله على عدم الحاجه الى هذا المعصوم. احسنتم، تمام، من القران من العقل والنقل. طب عشان بس اوصل لهم فكرتك ورسالتك، اذا مشاهدي الكرام ومتناظري الكرام من وقتك اوقفوا الوقت للشيخ، هنعمل زي ما انا. الشيخ الوصابي بيقول للسيد ميسم والسيد البغدادي يعني ان غدا النهارده وغدا تقولوا لنا ما هي الحاجه الى المعصوم، يعني حاجة الأمة إلى المعصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن الأمر واضحا وبين وجالي للأمة كلها، إذا من الحلقة 11 سيبدأ الشيخ الوصابي يعرض أدلته على أنه لا حاجة لهذا المعصوم أصلا. مش ده كلامك؟ إيه نعم. طيب تفضل. إذا لازلنا نسمع من نريد أن نسمع منهم أدلة، لأن موضوع المناظرة ليس تعريف العصمة ولا شيء من هذا كما يريد أن يسوق لهذا ميثم، وقد يعني عرضنا عليه الأمر في بدايته. الموضوع المناظرة ما هي الحاجة إلى المعصوم بعد وفاة النبي، بعد وفاة النبي، هذا موضوع المناظرة. تمام. كان لنا عدة أسئلة لأنهم أبطلوا الدين والقرآن، فعندي بعض الأسئلة الآن. تفضل. السؤال الأول، هل يصح التكليف بعد النبي عليه الصلاة والسلام مع عدم وجود معصوم؟ هذا السؤال مهم جدا. السؤال الثاني، هل الدين كامل بدون وجود معصوم حي بعد رسول الله؟ السؤال الثالث، هل الدين كامل بدون الرجوع إلى ما عند المعصوم من العلم الذي زعمه؟ السؤال الرابع، ثلاثة ثانية معلش يا شيخ، هل الدين كامل بدون الرجوع إلى العلم الذي عند المعصوم؟ السؤال الرابع، هل وجود النبي صلى الله عليه وسلم شرط في التكليف؟ وهل المعصوم بعد النبي مثله شرط في التكليف؟ هل يجوز الرجوع إلى الروايات في حال حضور المعصوم؟ بمعنى لو كان المهدي أو المعصوم موجود حاضر، هل يجوز للناس أن يرجعوا إلى روايات المعصومين قبله وهو موجود؟ للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو افترضنا أن المهدي في حال حضوره وليس غيبته موجود، هل يجوز للذين هم عايشين معهم في عصره أن يرجعوا إلى روايات جعفر الصادق في حال حضور المهدي؟ هل يجوز الرجوع إلى روايات جعفر الصادق المتوفين من المعصومين على زعمهم في حال حضور في حال وجود المهدي، وجود المعصوم الحي، المعصوم الحي؟ تمام. نعم. تفضل. سؤال، هل يجوز الرجوع إلى غير المعصوم والتمسك به؟ إذا كان لا يجوز بطلت عقيدة الشيعة، وإذا كان يجوز بطلت عقيدة الشيعة. هل يجوز التمسك بغير المعصوم؟ هل يجوز الرجوع إلى المعصوم والتمسك به؟ إلى غير المعصوم والتمسك به أم لا يجوز؟ هل يجوز الرجوع إلى غير المعصوم؟ أيوه. إلى غير المعصوم والتمسك به. سؤال أخير، طيب، هل إذا كان هذا القرآن غائبا يصلح التمسك به أم لا؟ القرآن غائب؟ إذا كان القرآن غائبا يعني ليس موجود، ليس موجود، لم يكن كتابا منزلا، هل يأمرنا الله عز وجل بالتمسك بالقرآن إذا كان غائبا؟ نعم، هل يمكن التمسك به؟ تفضل يا شيخ ميسم، يعني هذه أسئلة طرحت، تفضل لك ثلاث دقائق كما كان شيخ. استاذ محمد صابر تسمعني؟ اسمعك. تسمعني استاذ محمد صابر؟ نعم. انا الان سجلت 14 سؤال للاخ خالد الوصابي. يعني حدث العاقل بما لا يعقل فان صدق فلا عقل له. لا. يعني تريد اجاوب على 14 سؤال انا كتبت هم 6 اسئله يا شيخ، هم 6 اسئله 14 سؤال الان طرحها الشيخ خالد الوصابي. ضع وقت الشيخ ودعوه يقول ما يشاء. ضع وقت الشيخ. تريدني الان اجيب على 14 سؤال يعني، ولما اجيب على سؤالين او ثلاثه براحتك. 3 دقائق بعد ذاك ضع وقت الشيخ. ما اجبت عن كل الاسئله. ضع وقت الشيخ. شنو هالعداله هاي؟ تفضل. فخليه يختار. شوف اخونا محمد صابر، انا عندي حال، خلي خالد الوصابي يختار 3 اسئله فقط وحتى اشر عليها واجيب عليها في 3 دقائق. السؤال يلا. الاول، هل يصح التكليف بعد النبي مع عدم وجود المعصوم؟ هل يصح التكليف بعد النبي مع عدم وجود المعصوم؟ هلا شوف لحظه هل يصح التكليف؟ هل خلي اسجل هذا السؤال يا ما كاتبه، هذا رقم 15. هل لا يصح؟ لا هذا اول سؤال وضعته. هل يصح؟ هذا اول سؤال كان التكليف. هل يصح التكليف مع ما مع ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود معصوم بعد النبي؟ هل يصح التكليف مع عدم وجود معصوم بعد مع النبي؟ مع عدم وجود معصوم بعد النبي. ايوه هذا السؤال. طيب السؤال الثاني يلا، هل الدين كامل بدون وجود معصوم حي ام لا بعد رسول الله؟ طبعا هل الدين كامل؟ نعم. بدون معصوم حي بعد النبي. ايوه نعم. يكفي هذين الاثنين في الثالث والباقيات في المداخلات الاخرى. السؤال الثالث يكفي اثنان والباقيات في المداخلات الاخرى تجيب عليه. جيد. طبعا السؤال الاول، الشيخ خالد الوصابي يقول هل يصح التكليف مع عدم وجود معصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كان الله تبارك وتعالى قد أمر بطاعة شخص بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الشخص يخطئ فطاعته محال، لأن الله تبارك وتعالى يكون قد أمر بالمعصية، فطاعة العاصي تؤدي إلى المعصية، وهذا محال على الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخر الآيات القرآنية الكريمة، فيكون الله سبحانه وتعالى هو الآمر بالمعصية. هذا إجابته. هل الدين كامل بدون معصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لو كان الدين يكمل بدون معصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرجعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الكتاب والعترة. ثانيا الوصابي لا يفرق بين وجوب الرجوع إلى العترة وبين عصمة العترة. خلي أكمل، خلي أنقض علي الآن، أنقض علي أنا. لو تسمح ما سمعت الجواب الثاني أرجوك إلى العترة وبين عصمة العترة. السؤال الثاني يا سيد بيسم هو لم يسمع السؤال الثاني. لو سمح الجواب لو سمح الجواب الثاني لم يسمع الجواب الثاني لم يسمع. وقف الوقت، وقف الوقت يا أخي، بيقف في إيه يا عم ميسم؟ احنا منصفين. ما سمعته. استنى يعني الشيخ بيقول لك انا ما سمعتش اجاباتك الثانيه، انت ليه بتتحسس من الوقت والوقت والوقت وغير ذلك؟ ممكن اهو الوقت يعني. الوقت متوقف يا رجل وبراجع الحلقات. لا انا لاحظت الوقت قاعد يمشي وانت تسال يا سيد. مجرد ان يتكلم الشيخ او اتكلم انا بيقف الستوب ووتش فورا راجع الحلقه. هو الشيخ بيقول لك إجابة السؤال الثاني لم أسمعها عشان يسجلها خلفك. تفضل. سأعيد الإجابة. تفضل. سأعيد الإجابة. يؤمر الشيخ خالد يدلل الآن. سأعيد الإجابة. تفضل. السؤال الثاني، هل الدين كامل بدون معصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول لو كان الدين كاملا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون الرجوع إلى الإمام، شوف لاحظ فرق بين الإمام وبين العصمة، بدون إمام لما أن النبي صلى الله عليه وآله أرجعنا إلى العترة، فالنبي صلى الله عليه وآله هو الأعرف، لذلك أرجعنا إلى العترة، وحديث النبي صلى الله عليه وآله يدل على أن المتمسك بالعترة مهتدي والمفارق للعترة ضال. طيب الآن أسأل الشيخ خالد الوصابي، الشيخ خالد الوصابي حينما ذكرنا كلام الألباني إن المهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا، قال إن الإمام الخميني رضوان الله عليه إنه أقام دولة إسلامية في إيران. إحنا ما نتكلم عن إيران، الأرض هل يستطيع الإمام الخميني أو غيره أن يملأ الأرض؟ هل أتحداك أن تثبت أن غير المعصوم أو غير النبي يستطيع أن يملأ الأرض قسطا وعدلا؟ يا مشاهدين، هل أنتم بحاجة، عنوان الحلقة هل الناس بحاجة إلى معصوم، هل أنتم بحاجة إلى من يملأ الأرض قسطا وعدلا أم لا؟ ما في مجنون يقول لا، كل الناس بحاجة. طيب نثبت عصمته. النبي صلى الله عليه وسلم كما يصحح الألباني وغيره وابن حجر والبخاري بأن عيسى يصلي خلف المهدي، عيسى معصوم. كيف عندك نبي معصوم روح الله يصلي خلف غير معصوم، غير إنسان معصوم؟ ألزمك بصلاة أبو بكر. أنتم تقولون أبو بكر صلى بالناس لأنه أفضل. الآن إما أن تقول أبو بكر أفضل وصلى بالناس وتلتزم بهذا اللازم يكون المهدي أفضل من عيسى ويتبين بأنه معصوم رغم أنفك، وإما أن تقول لا، صلاة المهدي صلاة عيسى خلف المهدي باطلة لا تدل على الأفضلية فتسقط خلافة أبو بكر. الخيار لك يا أستاذ. طيب الآن المهدي هل هو خليفة أم غير خليفة؟ خليفة من؟ أنا أسألك، عندك في الصحيح خليفة الله المهدي الذهبي يقول الصحيح، خليفة من؟ هل هو خليفة لخليفة سابق أم هو خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ طيب إذا كان خليفة لخليفة سابق، ألا يعني أن هذا جميع الخلفاء هم خلفاء يعملون جميعا لقضية واحدة ويعدون ومهدون لخليفة الأخير؟ طيب أم هو خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقط؟ طيب إذا كيف يتم تعيين المهدي؟ سؤال لك، هل بالنص أو التعيين بالشورى؟ طيب إذا كان بالنص فما هي النظرية الشرعية التي يستند إليها النص؟ طيب. ومن أين له النص الذي يستدل به على نفسه بهذا الخصوص؟ كيف يتوجه النص إلى شخص بعينه؟ طيب. هل النص ينص عليه بالنص أم بالشورى كما في خلافة سقيفة بني ساعدة؟ كل هذه الأسئلة سجلها أشكرك. وجاوب عليها كما أنا ماشي. أسأل كما أنا أجيب أشكرك. سجل أشكرك. وأجب يا أخونا. انت وقتك، تفضل شيخ خالد. حقيقة لقد أفصح ميثم الموسوي أن التكليف، أن الله لا يمكن أن يكلف الناس بعد رسول الله مع وجود معصوم. إذن الناس الآن ليس عليهم إثم ولا حرج في حال غيبة المهدي ليس موجود، فإذا زنوا وسرقوا ولاطوا وسكروا وكفروا معذورون مثل الجاهلية الأولى قبل الإسلام، لأنه لا تكليف، لأنه لا تكليف مع عدم وجود المعصوم. هو أقر بلسانه الآن على أن الله لا يصح وليس من عدل الله ولا لطف الله أن يكلف الناس شيئا مع عدم وجود المعصوم. إذن معناه عندما غاب المهدي أو المعصوم ارتفع التكليف، لا يكلف الله. ونحن نقول له إذن أبشر، ما دام المهدي غائب لسنا مكلفين بإيمان بالمهدي ولا بشيء ولا بكلامك أنت. أنت أقررت واعترفت الآن على أننا لسنا مكلفين في حال وجود المعصوم، فماذا تريد منا أن نفعل؟ نحن معذورون، الله لا يمكن أن يكلفنا في حال غياب المعصوم. إذن هذه النظرية. وقال أيضا أن الله لا يمكن أن يأمر، انظر أخي محمد صابر، بمن يمكن أن يخطئ. إذن معناه يلزم على أن المعصوم لما أحال على الولي الفقيه والرواة أن المعصوم ارتكب جناية وخطأ كبيرا لأنه أحالهم بالرجوع إلى غير المعصوم الذي يخطئ. إذن فتبطل عصمته لأنه أحالهم إلى الرواة الذين يخطئون. فهل نحن مأمورون بطاعة الولاة الولي الفقيه أم لا؟ فإن كنا مأمورون فقد أمرنا بالمعصية، بطاعة المعصية. الأمر الثاني، أقر واعترف بلسانه أن دين الإسلام لا يمكن أن يكون كاملا إذا لم يوجد معصوم بعد النبي. إذن معناه بطلت نبوة النبي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن قد بلغ الدين كاملا يقول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذا ميثم الموسوي يعترف أن نبوة النبي باطلة، أن الدين ليس كاملا. هو قال لك كده بالضبط عشان بس يكون مسلم. لو كان الدين كاملا دون الرجوع إلى الإمام، خلي بالك ما قالش إلى المعصوم، لما أرجعنا إلى العترة. جميل. إذا معناه أن العترة هم المكملون لنبوة النبي، هم المصححون لنبوة النبي، هم المكملون للدين. معناه أن دين الشيعة الآن، السؤال مع غيبة المهدي هل دين الشيعة ناقص ولا كامل؟ إن كان دين الشيعة اليوم كاملا فليسوا بحاجة إلى المعصوم الغائب، وإن كان دين الشيعة ناقص فدينهم باطل وهم إلى نار جهنم والعياذ بالله. نحن ما نريد لهم نار جهنم، نريدهم الهداية، والمناظرة هذه من أجل الهداية. إذن هو اعترف أن دين الإسلام ليس كاملا، إنما كمل دين الإسلام هؤلاء المعصومون فهم أنبياء بصورة أئمة كما طيب. قال يعني إذن اعترف بأن الدين ليس كاملا، ليس كاملا، وهذا طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الله سبحانه. الله يقول وإن لم تفعل، أي إذا ما بلغت الدين، الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قالك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم الدين نعمتي ورضيت لكم الإسلام والنبوة ختمت. فما الحاجة إلى المعصوم؟ هم قالوا قالوا إذن يبقى إذا السيد ميسم قال بعدم كمال الدين بافتراضه عصبة هذا. أي نعم، يعني أبطل الدين بالإمامة والعصمة وأبطل نبوة النبي، لأنه يقول السؤال. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نعم. وقتك انتهى. نصل إلى السيد حميد البغدادي. سيد حميد لك ثلاث دقائق وسؤال، سؤالي الشيخ اللي هو هل يصح التكليف بعد النبي مع عدم وجود معصوم، وهل الدين كامل بدون وجود معصوم حي أم لا؟ خلينا في السؤالين دول بس، ثلاث دقائق للشيخ حميد البغدادي. طيب شيخ حميد لو سمحت، لو سمحت يعني نعم. هناك ثواني بس قبل أن تضع وقت الشيخ، هناك رسائل بتقول أن السيد ميسم الموسوي بيشوش على صوتنا عندما يعني يتداخل الشيخ خالد أو نتداخل معه، فأرجو من الكنترول برا يجيبوا قناة الأحواز برا لوحديها ويشوفوا ونحن نتحدث هل هذا الكلام صحيح أم لا. هاتوا على تلفزيون تاني يا شباب برا صوت قناة، هاتوا القناة لوحدي، يبقى هنا ترى القناة مقاطع موثقة لأجهزة الجوال. لا خلاص خلاص، يعني احنا بس نكون منصفين لأن الرسائل رمبا. لا لا، عندي عند مقاطع موثقة بالصوت والصوت. ممكن يكون هذا التشويش شخص نفسه بس في فيتو الذي أرسل الرسالة. واخد بالك يا شيخنا؟ فاحنا نجيب المقاطع موجودة عندي. طيب تفضل يا شيخ حميد لك ثلاث دقائق حول هذين السؤالين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام. ما أدري يعني الأسئلة تنعاد، أعتقد يعني بالنسبة للدين هل يكون الدين كامل بدون الرجوع للمعصوم هذا أو بدون وجود معصوم؟ هل يصح التكليف؟ ما هو السؤال بالضبط؟ هل يصح التكليف بعد النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود معصوم؟ ده السؤال الأول. وهل الدين كامل بدون وجود معصوم حي أم لا؟ معصوم حي، ده سؤال الشيخ. تفضل. هذه الافتراضات العجيبة الغريبة التي ليست من دين الله أبدا، هذه من وحي الشيطان، من شياطين الإنس والجن الذين يوحون إلى خالد الوصابي زخرف القول غرورا. دين الله دين بسيط، دين الله دين بسيط، دين الله دين واضح. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مثل خالد الوصابي. أنا أكمل، أنا هذه يعني إدراج، هذا إدراج يعرف شيخ خالد الوصابي، هذا إدراج في الحديث منهم خالد الوصابي. الله سبحانه وتعالى كلفنا بدين بسيط، حينما كلفنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمور كثيرة ومنها آية التبليغ التي نزلت حتى في مصحف ابن مسعود كانت تقرأ، يقول كنا نقرأها على عهد رسول الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ماذا قبل 80 يوم؟ هل يبلغ الدين؟ بلغ وأتم. بعد إقفاله من حجة الوداع الله يأمره بتبليغ الدين، ما هذا الدين يا رب؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن ولاية علي بن أبي طالب مكملة لرسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو اعتقادنا البسيط الواضح الذي دلت عليه مليارات الأحاديث التي يدعي يعني عنادا مع رسول الله، يدعي الوصابي الذي يمثل أهل السنة كذبا وزورا، يدعي أنه لو أتيناه بمليار دليل على أحقية أهل البيت بالرجوع إليهم بعد رسول الله لا يؤمن بها. لماذا يا وصابي؟ لأنه لا يريد أن يؤمن. إلا من أبى، إلا من أبى، كلكم يدخل الجنة، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، فهو يأبى ويعاند، والمعاند حكمه يعرفه جيدا. طيب. الكفر والنفاق. هذا الشخص لا يريد أن يعني يريد أن يجعل مغالطات، ويريد أن يجعل الأكاذيب والتدليس على الناس حتى يتركوا دينهم. هذا الشخص غير قابل، لأنه لا يحل الأسئلة. المشكلة فيه أنه ينقض فقط على الشيعة، لا يحل الإشكال. حينما نأتي بحديث صحيح عندكم لا يأتي بحله عندكم، هو ثابت عنده. حديث تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، يا أخي اشرح لي يا على مفهومكم، رووه كل الصحابة عندكم. طيب. اشرح لي في دينك، لا أريدك أن تشرحه على دين الشيعة. انتهى وقتك يا شيخ حميد، انتهى وقتك يا شيخ حميد، اشرحه لنا على دين. انتهى وقتك، ثم انقض علينا. هذا لو سمحت، لو سمحت انتهى وقتك، يعني خلاص يعني نلتزم بالوقت. الله رجاءنا شيخنا، رجاء رجاء رجاء، لأني بالأمس الحديث اللي ذكرته قلنا لك، يعني قال المولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي تشهد به، يعني قال لك الشيخ منذ 3 حلقات وبالأمس كرر نفس الكلام، بيقول لك تركت فيكم، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلاف الواقع؟ هل النبي يضل الناس؟ مش ده كان كلامك شيخنا؟ نعم أجبت. لا لا مش أجبت، هأتي إليك بس أنا بوضح له اللي نعم أنت قلته. نعم أنا مش عايزك تعيد نعم نفس الكلام. فيا شيخ حميد الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الشيخ قال لك تركت فيكم، إذا الرسول قال تركت فيكم فأمسكنا القرآن بالأمس وقلنا هذا الذي فينا، أين العترة؟ هو ده السؤال. طيب بالك إذا النبي لا يقول خلاف الواقع، ما دخلناش بقى في صحة الحديث من عدمه من رواه مسلم البخاري أيا كان بعد إذنك. هذا أمر. الأمر الآخر، أنا قضيتي ليست هي إثبات إمامة الإمام علي ولا غير ذلك. كان عندي سؤالين بسيطين، هل يصح التكليف بعد النبي مع عدم وجود معصوم؟ السيد ميسم كان أصرح منك وقال لك لا يصح. هل الدين كامل بدون وجود معصوم حي أم لا؟ أنت من كلامك بعد أن ذكرت الشيطان وأنه شيطان والشيخ مش عارف ضال وغير ذلك، ذكرت أن علي مولى المؤمنين ولا بد من أن يكمل دين محمد. إذن هذا اعتراف منك بأن دين محمد ناقص ولا يجوز ولا يمكن إكماله إلا عن طريق هؤلاء المعصومين، أليس كذلك شيخ حميد؟ عشان بس أنقل الكلام للشيخ. ها؟ حرام عليك، والله حرام عليك هذا التدليس، كلامك اللي أنا مسجله. ولا يمكن، وبصص، ولا يمكن تكملة الدين محمد النبي أسمع علي بس يعني إلا رسالة. إذا كان إلا إذا كان مسلم مؤمنا بإمامة هؤلاء. علي هو المكمل لرسالة الرسول وأنا مسجلها بس هو ده، وأنا مسجل وراه نفس الكلام. فأنا أقول لك أنا مسجل وراك يا حميد. طيب خلاص نعيد الكلام، ما فيش مشكلة، نبقى نعيد لك الكلام. تفضل يا شيخ، ثلاث دقائق لك تعلق على كلام الشيخ حميد، تفضل. حقيقة هم في باطنهم يعترفون أن دين الإسلام ليس كاملا إذا لم يوجد معصومون، وهم يحاولون يلفون ويدورون خوفا من الناس، خوفا من الفضيحة. أما بالنسبة للأدلة التي قلت لو سردت مليون بناء على نظريتكم أنكم تقولون القرآن ليس حجة مع عدم وجود المعصوم، تمام، والأحاديث ليس حجة مع عدم وجود المعصوم، قلت لك كيف تستدل علي بشيء أنت تقول ليس حجة؟ لو ذكرت لي مليون حديث أنت تعترف ليس بحجة. وهذا عبد الله شبر يقول في كتاب حق اليقين في معرفة أصول الدين، يقول وهو يذكر الأدلة على نصب الأئمة، قال الأول أن ما ذكر في بيان الاضطرار إلى الرسل هو بعين جارب في الاضطرار إلى أوصيائهم وخلفائهم، لأن الاحتياج إليهم غير مختص بوقت دون وقت، حتى وقت الغيب يعني، وفي حال دون أخرى، ولا يكفي بقاء الكتب. الكتب هذه ما تنفع عنده، مليون حديث ما ينفع. ولا يكفي بقاء الكتب والشرائع من دون قيم لها عالم بها. قرآن ما ينفع عند عبد الله شبر إذا لم يجد معصوم. ونفس كلام السيد ميسم والسيد حميد. نعم نعم تمام. ونبوة طيب النبي باطلة. وبالأمس هو الذي أخذنا من التحدي الذي أطلقه، قال لك أتحداكم أن تأتوا لنا بقول للرسول يقول خذوا عن الصحابة، فأنت رددت عليه رد مباشر، قلت له طب ما أنتوا أخذتوا حديث العترة عن الصحابة. طيب فإذا أنتم من تحدي السيد حميد امبارح ختمنا به الحلقة. يعني السؤال هو مثلا هذا كتاب عقائد الإمامية محمد رضا المظفر يقول وعلى هذا فالإمامة استمرار النبوة. أنا لي سؤال لحميد البغدادي، اشرح لي يا شيخ حميد ما معنى أن الإمامة استمرار للنبوة؟ هل إذا لم يوجد معصوم النبوة النبي لن تستمر ولا تصح؟ ما معنى أن قوله الإمامة استمرار النبوة إذا لم يوجد معصوم بعد النبي هل تستمر نبوة النبي؟ فضل يا شيخ حميد. هل الأئمة عليهم السلام وعلي بن أبي طالب من أمة محمد أم لا؟ يا رجل جاوبني على نص سؤالي، هل إذا لم يوجد معصوم بعد رسول الله تستمر نبوة النبي أم لا؟ هل من أمة محمد أم لا؟ لا لم نتكلم عن الأسماء، لم نتكلم عن الإمامة استمرار النبوة. هل إذا لم يوجد معصوم بعد النبي تستمر نبوة النبي أم لا تصح؟ تفضل. هم المصححون لنبوة النبي. هو هذا الداق لك، هو هذا الداق لك، هو هذا الداق لك. ما هو؟ علي بن أبي طالب جزء من الأمة. تمام. وأعلم الأمة بإجماع الأمة. ما سألتك عن الأمة ولا عن الشعب. لا لا ما هو عايز يوصل للشاهد بس، خليه دعله الوقت. هو من وقت الشيخ يا شيخ. تفضل. حديث النبي ضعف عندكم. تفضل. يعني غير جواب، هو طلب جواب. تفضل تفضل تفضل. طلب المداخلة. إيه هات هات هات. أنا أقول. علي بن أبي طالب جزء من الأمة التي بلغها الدين، فالنبي بلغ الدين كاملا، جزء منه لأبي هريرة وجزء منه لعمر وجزء منه لأبي بكر وجزء منه لعلي ومعاذ وأبي موسى الأشعري وعائشة وأم سلمة وحفصة. عايز تقول إيه يعني؟ وما أدري منه. أين إجابتك؟ أين الإجابة؟ أقول الدين موزع، الدين موزع على كل الصحابة، وإنتوا خلتوه بس في هؤلاء المعصومين. ما هي الحاجة إليهم بعد وفاة النبي؟ هو ده سؤالنا الأبرز في الحلقة دي. إذن إذا علي ليس مدينة باب مدينة علم النبي؟ علي ليس هو الباب؟ باب مدينة علم النبي. جميل جدا. علم النبي جميل جدا. أنا سأسألك يا حميد البغدادي. لحظة يا حميد. يا حميد. أول يوم نبوته كان معه إلى آخر يوم آخر الناس عهدا به. هو الذي دفنه بيده. لحظة لحظة لحظة. فيكون علي بن أبي لحظة. هذا علي هذا النبي. رسول الله. طب اسمع بس. وهذا علي. يا مجرمين. يا يا يا حميد اسمعني. هل يمكن أن يوصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من غير طريق علي؟ مجرمين مع علي بنت. اسمعني حبيبي خليك. هل يمكن أن يوصل إلى النبي؟ ممكن ممكن. ها؟ ممكن. ممكن ولكن الصحابة اختلفوا ليس كلهم. لا لحظة حبيبي اسمع اسمع. عمر بن الخطاب لا يعلم حديث الاستئذان. يا شيخ حميد لو سمحت ما لك علاقة بعمر وغير ذلك، خلينا في الإمام علي، خلينا في باب مدينة العلم وعليهم بابها. خلينا في مدينة العلم وعليهم بابها. الشيعة يقولون ليش تخافون من دينكم؟ لا ما نخاف من دينكم. ليش تستحون من خلفائكم؟ طيب خلي السؤال للسيد ميسم. قل سؤالين الآخرين للسيد ميسم. تفضل يا سيد ميسم لك ثلاث دقائق في سؤال رقم ثلاثة. تفضل الشيخ. هل الدين كله بدون رجوع إلى الـ الـ الـ الـ السؤال هو هل يجوز الرجوع إلى روايات الأئمة السابقين في حال حضور المعصوم الحي؟ هذا السؤال. أيضا هل يصح التكليف الرباني من الله عز وجل أن نتمسك بالقرآن والقرآن ليس موجود بين أظهر الناس؟ يعني الله يقول للناس ارجعوا إلى القرآن، تمسكوا بالقرآن، ولكن الناس ما رأوا القرآن ولا رأوه أبدا. هل يمكن أن يكلف الله سبحانه وتعالى الناس بذلك؟ لا. أيضا سؤال، هل المعصوم الغائب الآن مكلف بالقيام بوظائفه أم لا؟ فإذا كان ليس مكلفا بالقيام بوظائفه هل هو صامت؟ فإذا كان صامتا هل يجب علينا طاعته في حال صمته؟ وهو لم يبلغنا شيء ولم يلزمنا شيء ولم يقيم علينا حجة شيء. يساوي إمام صامت. يساوي إمام صامت. طيب. فإذا كان إماما صامتا هل يجب على الناس طاعة الإمام الصامت أم لا؟ تفضل. ومن هو الناطق إذا كان صامتا؟ تفضل يا شيخ ميسم لك ثلاث دقائق. اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين. سلام سادة المشاهدين، كما تلاحظون الآن أنا كم سؤال طرحت على خالد الوصابي، دعيكم بربكم، هل أجاب على سؤال واحد؟ لم يجب على سؤال واحد إطلاقا ولن يجيب. تريد مني أن أجيب في على سؤال واحد من بداية الحلقات إلى اليوم؟ هو فقط يسأل. دور الوصابي إنه يسأل ولا يجيب، فقط يرسل ولا يستقبل. النت عنده مقطوع، الإشارة عنده مقطوعة في الاستقبال فقط في الإرسال. طيب راح أجابك على سؤالك، تؤمر يا أستاذ خالد الوصابي. يقول أولا استدل بقوله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن شاء الله تسمع الرد. ابن أبي حاتم الذي اشترط الصحة في كل تفاسيره، يقول ابن أبي حاتم برقم 6609 يقول نزلت في علي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي بن أبي طالب. إذن الآية خاصة في مورد خاص، فلا تعمم يا شيخ خالد وصابي، فدليلك واستدلالك باطل من أساسه. طيب هذه النقطة الأولى. النقطة الأولى يقول هل يصح الدين والتكليف والرجوع إلى الإمام أو الرجوع إلى القرآن كله في مصب واحد في حال عدم وجود المعصوم؟ هل يصح التكليف؟ هل يكون القرآن حجة إذا ما موجود؟ كل هذه الأسئلة في مصب واحد. نقول له كما صح دين الصحابة في غيبة رسول الله في شعب أبي طالب يصح دين الشيعة. إذا أبطلت دين الصحابة تبطل، نلزم لك بإبطال دين الشيعة. إذا أبطلت دين بني إسرائيل في غياب موسى نبطل لك دين الشيعة. التزم بهذه اللوازم وأجب يا أستاذ، أجب، جيب جيب، جاوب على الأسئلة، جاوب عليها. طيب كل هذه الأسئلة اختزلناها في هذا الجواب الذي أجبناه به. نرجع إلى الأسئلة التي سألنا عليها الشيخ خالد الوصابي وتحديناه أن يجيب. طيب نقول له ما حاجة الأمة إلى معصوم مع كتاب الله؟ ما هي الحاجة؟ وهل انتفت العلة من الحاجة إلى المعصوم بعد النبي؟ سجل هذا السؤال. طيب ما هو البديل عن الإمام أو عن المعصوم كما تسميه ها في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو البديل اللي عندك أنت الذي تعتمد عليه ها وتعتقد به؟ ما هو البديل؟ حتى ناقش البديل اللي عندك، شنو هو البديل اللي عندك؟ ونرى هل ما يقول به الشيعة أقوى أما تقول به أنت من بديل أقوى؟ شنو البديل؟ اطرح لنا البديل اللي عندك. سألناك عدة أسئلة ما أجبت عنها. سألناك عن المهدي، كيف هو عندك بنص يصححه الذهبي يا مسلمين خليفة الله في أرضه، كيف يتوجه النص إلى هذا الشخص بعينه، وكيف يعرف نفسه، وكيف يتم تعيينه، وما الذي يثبت انه هو سجل سجل وما الذي يثبت بانه هو هذا صاحب النص وليس غيره؟ كيف هو يعرف نفسه انه هو صاحب الامر؟ ما هي صفات الامامه التي يتمتع بها بحيث ان عيسى ابن مريم يصلي خلفه؟ هل هو اعلم الناس؟ ما هي نوعيه علمه وما حدوده؟ هل تلقى علومه من تعليم خاص؟ هل تعلم في مؤسسه خاصه؟ هل عنده علم سابق ام حصل على العلم دفعه واحده؟ كيف تظهر شخصيته على شخصيته دلائل الامامه؟ باي طريقه؟ هل يحصل على النص من جهه خارجيه؟ ما طيب. هي تلك الجهه التي تعطيه النص؟ اشكرك. ومن أشكرك. اين هذه الجهه الصلاحيه والتعيين؟ وما أشكرك. هو تكليف الناس في امر طاعته؟ ما هو تكليف وقتك الناس؟ انت هل هو مؤيد بمعجزه؟ وقتك انتهى وقتك انتهى وقتك انتهى يعني والتقوى؟ موضوع هل المناظره على اساس النص ام على اساس الشورى ام على يا سيد مي. موضوع المناظره ليس هو ما هو المهدي عند السنه وما هو المهدي عند الشيعه. موضوع المناظره انكم افترضتم معصوما بعد وفاه النبي بدون وجود هذا المعصوم، قرآن إضلال للأمة، أحاديث باطلة، دين باطل، كل الناس خارج ملة الإسلام لأنهم لم يؤمنوا بهذا المعصوم. فالقضية هنا في هذا المعصوم الذي افترضتموه، إنما مش مهدي السنة شكله إيه ومهدي الشيعة شكله إيه، هذا له حديث آخر. تفضل الشيخ خالد لك ثلاث دقائق. سأجيب على الأسئلة الأولى حتى لا يقول أننا نحن ما أجبنا. يقول مثلا سؤال، كيف صلى عيسى وراء المهدي وهو غير معصوم مثل ما صلى الحسن والحسين وراء مروان بن الحكم إلا إذا قال أن مروان بن الحكم أفضل من الحسن والحسين؟ في كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي كتاب شيعي. يا شيخ جزاك الله خيرا، يعني أنت بيتكلم في الصلاة وقد تنازل عن الأمر كله إمامنا طيب الحسن. طيب هذه شوف لا لا يعني دعك من الصلاة، خليك في الكبيرة. طيب الكبيرة قوي قوي أعرف اللي هي أن الإمام الحسن تنازل عن الأمر كله المنصوص عليه بعصمته بإمامته برايح بجاي، مش عايزين تعليق على هذا الكلام يا شيخ ميسر، انا بس بنضرب الامثال. القرآن جمعه غير المعصوم. طيب اذا ردك على الصلاه كما صلى الامامين الحسن والحسين خلف مروان وهو غير معصوم وهو قطعي الدلاله. تمام. وكان علي يصلي به ويحكم به. تمام. علي بن ابي طالب كان يحتكم الى ابي موسى الاشعري. هو عايز يفرعنا في حاجات ثانيه. اعرف اعرف بس هو لا يقول اني ما عندي علم ولا عندي جواب، عندي ما يقر عينه، لكن هو يريد ان يهرب من الموضوع. هذه رساله لاهل السنه. يا اهل السنه، ميثم أو غيره مثل الإنسان إذا مسكته بحلقه ليجيب يريد أن يرقي عليك سؤال هنا وهناك من أجل إيش تتركه وتروح وراءه. لا، أنا لن أتركك بفضل الله إلا وأن تقول لي أن هذا القرآن الكريم ليس باطلا. أنا جئت أدافع عن القرآن وعن دين الإسلام كله. وعن سنة النبي. هو يبطل دين الإسلام جملة وتفصيلا. يقول أن علي بن أبي طالب هو الذي يكمل الدين. اسمع ماذا قال؟ إن قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي. يعني النبي هو رسول لعلي، يعني النبي جاء يقول يا علي هذا القرآن لك، بمعنى أن النبي موظف فقط نبوته لعلي بن أبي طالب. وعلي هو الذي وصل الرسالة للناس. أخي كفى بأنه زاد في القرآن علي وهي ليست فيه. السؤال، لما يقول الله وأنزلنا إليك الذكر لتبين لعلي أو لتبين للناس طيب ما الفرق بين هذه الآية وهذه؟ الله يقول وأنزلنا إليك الذكرى، لكن الشيعة يقول لا، النبي فقط هو جاءت نبوته لعند علي، وعلي معصوم لا يحتاج لا يحتاج. وعلي سبها هو وأبنائه. طيب السؤال، سبها للأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وسبها الحسن لمعاوية. إذن هؤلاء كما قلنا أنهم يبطلون نبوة النبي بعد موته إذا لم يوجد معصوم. طبعا. هم يبطلون نبوة النبي في حياته إذا لم يكن علي معصوم. لا لا الكلام ده كبير. اسمع حبيبي. يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا مدينة علم وعلي بابها، معناها أن علي إذا لم يكن معصوم فلا يصلح أن يكون بابا. والنبي عليه الصلاة والسلام لا طريق له إلا من طريق علي. إذا اعتبرنا علي غير معصوم فنبوة النبي باطلة. تمام. في حياة النبي نفسه. يا تقصد أن لابد أن يكون عليا معصوما في حال وجود النبي رسول، في حال وجود النبي، وإلا نبوة النبي باطلة. لو افترضنا أن علي باب للنبي لكنه غير معصوم، معناه لا يصح نبوة النبي. لا تصح نبوة النبي. إذا معناه يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي. أن النبي إنما أرسل لشخص واحد. ولهذا جاءت رواياتهم كما في كتبهم قال إنما أمر، وهذا الشخص غاب وتنازل عنها والعلم ورفضها، يبقى نعمل ايه؟ طيب يبقى ما عندناش حجه زي ما قال لك الشيخ ميسر. ما هو قال هو الحجه الان يعني مكلفين. واحد يسكر ويشرب خمر ويعمل كل حاجه في الدنيا، هو قال لسنا مكلفين اذا كان المعصوم غائب. ولهذا انظر ماذا يقول صاحب هذا الكتاب. ما خلاص انت وقتك خلص يعني معنى كده. لحظة بس. يقول صاحب كتاب شرح اصول العقائد عبد الجليل علي الاميري، يقول هنا قال فالوصية والخلافة هي امتداد للنبوة المحمدية لحفظ الوجود والمكلفين عن الانحراف والضلال وإلا بطلت النبوة أصلا وإلا وإلا بطلت النبوة أصلا. طب عايز أوضح بس إزاي نبوة محمد باطلة في حال إذا كان علي ليس معصوما في حياته، بمعنى لو اعتبرنا أن هناك مدينة سواء يا جماعة بس أخذ يفهم الحتة دي. يعني الشيخ خالد الوصابي طلع فرية كبيرة بيقول إبطال نبوءة النبي في حياة في حياته صلى الله عليه وسلم لأن علي يعني إذا لم يكن علي معصوما. إذا لم يكن علي معصوما بمعنى وضح للناس لو اعتبرنا أن مدينة كاملة لها باب واحد تمام. إذن يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، يعني علي يعني رسول مدينة العلم، الرسول مدينة وعلي الباب وعلي الباب إذن هذا علي هو الذي يوصل الدين للأمة. لو اعتبرنا علي غير معصوم هل يصح ينقل الدين للأمة؟ لا تمام. يبقى إذن حتى نبوة محمد باطلة في وجود هذا الحديث ما في فائدة منه وفي فائدة أخرى، لأنه ما تقدرش تدخل إلا من الباب بتاع علي. طيب علي هنا مش معصوم ولا عمارة هذه؟ طب علي كان معصوم وهو لسه صغير 8 سنين 9 سنين. هنا سؤال ثاني، هذا جواب على سؤالك. لا الشيعة ماذا يقولون؟ يقولون علي معصوم منذ أن خرج من بطن أمه لا يجهل. تمام. إذا يجهل إذن معناه يترتب عليه أنه ليس بحاجة إلى النبي يعلمه، والنبي إنما جاء ليبلغ الدين لعلي. تمام. معناه أنه لا فائدة من بعثة النبي، لأن النبي إذا جاء يبلغ الدين لعلي وعلي منذ أن خرج يعني قصدك النبي بيبلغ معصوم، يبلغ من هو عالم وهو عالم بالدين أصلا. طب إذا ليش لازمته إيه؟ يعلم المعلم لانه خرج علي من بطن امه عالم جداً. بالقران. خلينا في علي مدينه العلم وانا مدينه العلم وعلي باب، وهل انت كنت بتسال فيه الشيخ حميد؟ تفضل يا شيخ حميد، الاسئله الثلاثه اللي سالتهم لاخونا ميسم للشيخ حميد البغدادي. نعم تفضل. السؤال الذي سالناه رقم 3 عندك، هل يجوز هل الدين كامل، هل الدين يعني بدون رجوع الى معصوم؟ سطرت اي سؤال هو؟ ما انت خلينا في السؤال رقم 3، هل يجوز طيب هل يجوز الرجوع الى روايات الائمه السابقين مع وجود المعصوم الحي ام لا؟ هذا السؤال الاول. كتبته يا حميد. تفضل يا شيخ حميد. هل المعصوم الغائب مكلف بالقيام بوظائفه الان ام لا؟ لا خلينا في السؤال الاول، هل يجوز الرجوع الى روايات المعصومين السابقين مع وجود الامام المعصوم الحي؟ مع وجود المعصوم الحي. ثواني شيخ، نمره 2، هل المعصوم الغائب الآن مكلف بالقيام بوظائفه أم هو صامت، وهل يجب طاعة الإمام الصامت أم لا؟ تفضل يا شيخ حميد، 3 دقائق لك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. طبعا بالنسبة للرجوع للأئمة السابقين على الإمام اللاحق، هذا أمر طبيعي جدا جدا جدا. فعلي بن أبي طالب كان كثيرا ما يقول أن رسول الله أخبرني بكذا فعلى كذا، سنة رسول الله كذا. مثلا عثمان كان ينهى الناس عن حج التمتع مثلا، عمر هم نهى عنه، هو عمر اللي ابتدع هذه البدعة، ولكن عثمان كان يصر على الناس. علي بن أبي طالب أصبح له مجال جيد. هذا المثال يجيب على السؤالين معنا، الحمد لله والشكر، هذا من إلهام الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لعمر بن الخطاب الذي ابتدع بدعة النهي عن المتعتين، ومتعة الحج ومتعة النساء، متعة الحج نهى عنها أيضا ماذا؟ عثمان بن عفان نهى الناس عنها ولم يقبل بذلك، تحداه علي بن أبي طالب لإحياء هذه السنة، وأنتم يجب عليكم أن تشكروا علي بن أبي طالب، وإلا لن درست سنة رسول الله واندرس شرع الله وضاع كما ضاعت كثير من الأحكام عندكم. علي بن أبي طالب تصدى لعثمان حينما تسنى له الأمر أن ينشر سنة رسول الله، فقال له لا أدع سنة رسول الله لقولك يا عثمان، فقال اللهم حجة وعمرة، حينما كانوا يريدون أن يحرموا. فهذا الجواب وهذا المثال الصريح الواضح الثابت عندكم يجيب عليك على سؤاليك يا وصابي. لا نرجع أن أهل البيت عليهم يا شيخ، هل سؤال الشيخ يعني الذي ذكرته ده كيف ربطته بسؤال الشيخ؟ بس تسأله يعني أنت بتقول هو الشيخ بيقول لك هل يجوز الرجوع إلى روايات المعصومين السابقين مع وجود المعصوم الحي الآن؟ إيه يعني القصة اللي أنت سردتها دي؟ إيه دخلها بالموضوع؟ ما هو الشاهد في الإجابة من خلال هذه القصة؟ تفضل يا سيد حميد. شريعة سنة النبي وأنه عمل بوظيفته في زمن عثمان ولم يعمل بها في زمن عمر. هل فهمت؟ لا. إذا الإمام السؤال المعصوم، أنا سأوضح لك السؤال بطريقة أخرى. لا هو ما فهموش. هل استطيع. هل الآن لضعف ما يكون يا شيخ حميد، يا شيخ حميد أنا مضطر بعض الأحيان أكتب على الصبورة من أجل توصيل الأسئلة. لا أقول له كده سريعا. السؤال، لو كان ناس في زمن الحسن العسكري وعندهم الحسن العسكري موجود حي يرزق وهو معصوم، هل لهم أن يتعبدوا بالروايات الموجودة عن جعفر الصادق؟ هو ده السؤال يا شيخ حميد. اسكت. ها طبعا يوسف. طبعا إذا ما فائدة الحسن العسكري وما فائدة عصمته؟ قال لك طبعا. ها إذا بطلت الفائدة والحاجة إلى الحسن العسكري من الوجود معصوم. في موجود معصوم حي يرزق والناس يأخذون كتاب الكافي أو عفوا أو أي كتاب صني في ذلك الزمن، يعني لأن حتى في عهد الغيبة النواب موجودين وكانوا والكافي يؤلف الكتاب بدون الرجوع إلى مجال النواب. تريد تضليل الأمة؟ اسمع اسمع جواب. تفضل. بس اسكت. انا خايف على صحتي، والله صحتي مهمه عندنا. متعصب. لا ينفجر عنده بعد العرق ولا شيء. ولك بغتي. تفضل. ولك حيوان بغتي. ولك شنو انت؟ حرامي. لا ما حرامي. لا تتجاوز. خلوا شخصيا انا بالنسبه لي انا مسامح. يجاوب على السؤال. انا بالنسبه لي ده بيشتم ولو شتمنا سهل. طيب. بالنسبه لي شخصيا ما تكلمني شخصيا مش مشكله. نجدي. اجب. اجب على السؤال. ومن هنا يظهر قرن الشيطان. اسكت. رجعوني وقتي. يلا يلا. فما طيب تفضل يا شيخ حميد. تفضل يا شيخ حميد. دعك من السباب والشتائم، خلينا في سؤال الشيخ. هل يجوز الرجوع الى روايات المعصومين السابقين مع وجود المعصوم الحي؟ تفضل. تخافون على دينكم. ها دينكم تخافون عليه لانه يا اخي مالك دعوه بديننا. ديننا باطل خلاص. انتوا قلتوا ان ديننا باطل ومحمد قران وسنه كله باطل. خليني في دينك. خليني في دينك انت. اثبت للناس على شاشه صفا دينك. ثبت للناس معصومك هذا الموهوم المزعوم. اتفضل قل لنا ما هي حاجه الامه الى هذا المعصوم بعد وفاه النبي. ما حاجتهم؟ هم يرجعوا الى جعفر الصادق والحسن العسكري موجود. هذا السؤال. طيب انا محيرني انا بس خلاص. هو سؤال الشيخ تاني بصيغه ثالثه يعني. بعد اذنك احنا بنقف الوقت لما تتكلم. ما هي الحاجه الى الرجوع او لماذا ترجعون الى الى جعفر الصادق وتسمون انفسكم جعفريه المتوفى سنه 148 هجريه رضي الله عن جعفر وابائه وابنائه، وانتم بين ظهرانيكم امام معصوم حي؟ اتفضل. ده سؤال الشيخ. ما هي الحاجه الى هذا المعصوم الان طالما رجوعكم لسنه 148 هجريه؟ اتفضل. نرجع للأئمة لهم، نحن لا نرجع إلى إمام واحد. يا يعني جميل جدا ممتاز. خليه يكمل. حتى لرسول الله نرجع. كتبنا مليئة بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المعصومين وعن غيرهم أيضا. لماذا تدلسون على الناس؟ أنتم تحديتم يا بصاب، اسمح لي، أنتم تحديتم أنني حينما وقتك خلص انديك شوي. قلتم أنه كاذب على رسول الله. قلتم ائتينا بحديث عن إمام معصوم يقول ذلك. لا نتخاف. لا تهرب. كذابين. تدلسون على الناس. طيب. تضيعون دين الناس. تفضل. انت فاهم حاجة؟ أبو هريرة. خلاص ما لناش علاقة بأبو هريرة. ناخد فاصل بقى عشان خاطر سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. خليه يرتاح. القسم الثاني من هذه الحلقة مشاهدة الكرام، وجد تحية لحضراتكم وإلى ضيوفي الكرام في هذه المناظرة في حلقتها التاسعة في عامها 11 على شاشة قناة صفا الفضائية. كلمة سواء، المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة للعام 11. تداخل معنا من تداخل وكان معنا من علمائهم وعوامهم المئات، إن لم نقل الآلاف لو تنزلنا وقلنا يعني أنهم يتصلون في غير كلمة سواء. وجد تحية إلى ضيف الكريم داخل استديوهات قناة صفا بالقاهرة الشيخ خالد الأصابي الباحث في الفرق والمذاهب. لك تحية. أهلا وسهلا بك أخي محمد والضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. أهلا بك. كما أجدد الشيخ حميد البغدادي الباحث في التشيع من النجف بالعراق. لك تحية شيخ حميد. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حياك الله. حياكم. كذلك نجدد التحيه للسيد ميثم الموساوي الباحث الشيعي. مرحبا بك شيخ ميثم. حياكم الله أخونا. حياكم. يعني تأتي إلى الرسائل أنه عندما يأتي صوتنا يحدث خلل صوتي في النقل على قناتكم، هل هذا الأمر صحيح سيد ميثم؟ ابدا ابدا ابدا طيب. شهد الله هذا الكلام غير موجود ابدا. نعم. شكرا. لكن انا في الفاصل علقت على بعض الامور في الفاصل. طيب لماذا انت تذهب الى الفاصل تعلق على بعض الامور؟ هل تعجز ان تعلق ونحن موجودون؟ هل تخاف من ردنا؟ اذا خلى لك الجو فبيضي واصفري، اذا خلى لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت ان تنقري. لما ترى الاسود السنيه هنا، لانك ترى الاسود السنيه هنا تعجز فتذهب أمام أصحابك تستعرض العضلات وتسبنا وتشتم. حبيبي الكريم، إذا كنت شجاعا وبطلا هذا الفرس وهذا الميدان تكف لسانك عندما تذهب عند أصحابك. جاوب علينا هنا. أما إذا كنت تستعرض عضلاتك لما تذهب من عندنا فأعرف أنك ضعيف وأنك عاجز وأنك جبان. لو كنت شجاعا وبطلا بمجرد ما تنتهي المناظرة خلاص غلق الملف كما يحدث معنا، كما نحن نعلق. ليش نحن لا نعلق على كلامك ولا نتهمك في عدم وجودك؟ إذا خلى لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، هذا كلام الناس الذين ليس عندهم شجاعة. عندك علم أثبته هنا. أعطيني الوقت وسترى الشجاعة. طيب أجب على الأسئلة. أنت ما عندك قدرة تجيب على الأسئلة وتهرب وتذهب تقول أنا سمعت بعض المقاطع أمس. نحن في تعريف العصمة، هل نحن وافقناك على تعريف العصمة؟ تذهب إلى تعريف العصمة. أم موضوع المناظرة هو ما هي الحاجة للمعصوم؟ لماذا تلبس على الناس إذا كنت مع أصحابك؟ أم الاتفاق الذي عرض عليك في بداية الأمر أن موضوع المناظرة هي الحاجة إلى المعصوم؟ لماذا تلبس على أصحابك وتظهر الشجاعة والعلمية؟ تعال هنا يا حبيبي، لا تذهب هناك بعيدا عنا تظهر التعالم وانت ما تقدر تجاوب على الاسئله. طب اقول له السؤال اللي هو انت قلته يا شيخنا. يا شيخ ميثم انتهت خطبه الجمعه لو بعد؟ والله لا، مش خطب بعد اذنك. والله انك تعجز كلها في الموضوع. على اسئلتنا كلها في الموضوع. شيخ ميثم وقتي خلي اراوي الاسود. ما لسه لم ناتي الى الوقت. لكن هل شيخنا هتطرح السؤالين الباقيين اللي هم؟ شوف اقول ولا نتكلم على ابطال نبوة النبي؟ لماذا يتهرب ميثم الموسوي من السؤال المباشر له؟ لسببين اثنين. السبب الاول لاني عندما ازنقه كما يقال باللغه الدارجه في الزاويه الحاده هو ما تعجبه هذه، هو يريد وقت يلعب يمين وشمال، يقول لك وقتي لا تقاطعني، لأنه يعرف إذا أنا وضعته في الزوايا الحادة هنا يفترح. الأمر الثاني يجاوب على الأسئلة التي يريد ويترك ما يريد ويطرح ما يريد. للسؤال المباشر هذا يخاف منه خوف. وقتي وقتي الوقت الوقت الوقت. ليش؟ أنا عندما أطرح سؤالا مباشرا له هناك ما يستطيع أحد يمده بالمعلومات، ما يستطيع يرجع لللابتوب يتفرج على المعلومات. ما عنده شيء. السؤال المباشر لماذا تخاف منه؟ لماذا تخاف من الأسئلة المباشرة؟ له. تفضل الرد يا سيد ميثم. تفضل. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا من أدبيات الحوار يا أخوان يا أعزاء، وكما تشاهدون أتحدى خالد الوصابي إني قاطعته في أي مداخلة من مداخلة. طيب أنا سأسألك الآن تجربة سؤالا مباشرا. سؤالا مباشرا. شوف لحظة. سؤالا مباشرا الآن تجربة أمام الجمهور. لا قاطع. تجربة مباشرة أمام الجمهور. أوقف الخاص. تجربة مباشرة أمام الجمهور. أيها الجمهور أنا سأثبت لكم الآن أن ميثم يهرب من الأسئلة المباشرة. السؤال الأول. طب نسمع. إذا كان الدين كاملا. لا قاطع. شوف شوف شوف شوف شوف لا تقاطع يتهرب من الأسئلة المباشرة. إذا كان دين النبي كاملا فالأئمة عندما يشرعون معناه أنهم يشرعون شيئا لم يأتي به النبي، شيء جديد. لأني لما سألت هل دين النبي كان كاملا ماذا قال؟ لا. قال لا. معناه أن الأئمة يأتون بشيء لم يأتي به النبي. وإلا لو كان أو يكملون دين النبي. ما هو يكملون بشيء لم يأتي به. إذن الدين ناقص. معنى الدين ناقص. إذن النبي لم يبلغ كامل الدين. إذن هؤلاء أنبياء رقم اثنين. 12 نبيا بجانب النبي. وإلا ما معنى أن الدين كان ناقصا وهؤلاء يكملونه؟ يقول لي هل هؤلاء أنبياء؟ كيف دين النبي ناقص وهؤلاء جاءوا يكملونه؟ لأني لما سألته هل دين النبي كامل قال لا. إيش قال العبارة؟ لو كان الدين كاملا. أعطيني وقتي. هل اسمع حبيبي، هل هذا الدين الذي أتى به الأئمة يكمل دين النبي؟ تفضل. هل إيه يا شيخنا؟ هذا الدين الجديد الذي جاء به الأئمة يكمل دين النبي ولا هو نفسه دين النبي؟ سؤال. طيب تفضل يا سيد ميثم، لك 3 دقائق. تفضل. اللهم صل على، بشرط أن لا يقاطع. ما شيء قطعك لا خلاص صعب. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. يقول هل الأئمة يكملون دين النبي؟ نعم، الأئمة يبينون أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويوضحونها للناس ويبينون الحق من الباطل، وهم الأمان للأمة، من تمسك بهم لم يضل. طيب أرد على خالد الوصابي الآن. لا لا شوف شوف خالد أسمع أسمع شوف السؤال المباشر، شوف كيف لعب، انظر كيف لعب، انظر كيف لعب. هو الآن يعجبه هو يلعب. أنا ما سألته يوضحون هل الدين الجديد الذي جاءوا به هو نفسه الذي جاء به النبي؟ إذا ليسوا مكملين، وإذا كان شيئا جديدا معناه ما أتى به النبي. انظر كيف يلبس، شوف شوف الوقت لما يقول وقتي. أنا سألتك، احنا بنوقف الوقت يا سيد بيسم لما بتداخل معك الشيخ. لا هو يقول أنهم بس يبينون هذا البيان الجديد الذي جاء به الأئمة، هل أخذوه من رسول الله أم هو شيء أتوا به من عند أنفسهم؟ فإن كان شيء أتوا به من رسول الله فليسوا مكملين، وإن كان شيء أتوا به هم من أنفسهم فهم أنبياء يشرعون شيء ما شرعه النبي. تفضل هذا جاوب على سؤالي، هل هذا البيان الذي أتى به الأئمة أخذوه من رسول الله أم شيء أتوا به من عند أنفسهم؟ إن كان أخذوه من سنة رسول الله فليسوا مكملين، بل دين الإسلام كامل. وإن كان شيء جديد أتوا به من عند أنفسهم معناه أنبياء. ليش أنت تلبس على الناس كذا؟ تفضل تفضل يا سيد مايس. الإمام الصادق عليه السلام بسند صحيح يقول لسنا من أرأيت في شيء، إنما نحدثكم بأحاديث ورثناها عن آبائنا كابر عن كابر، يكنزها هؤلاء نكنزها كما يكنز هؤلاء درهمهم ودينارهم. انتهى الجواب. طيب الآن خالد الوصابي استدل بدليل وهو صلاة الإمام الحسن والحسين خلف مروان، وهذا لا يصح. الرواية مروية الأصل في نوادر الراوندي كما يقول العلامة المجلسي، وهي بالأصل عن كتاب الأشعثيات، وكتاب الأشعثيات كتاب بسند مجهول غير معتبر، فابلع وراءها قلاص ما يا خالد الوصابي. لا يا سيد ابلع بعد كتبكم كلها خلاص، كلها الدليل كلها خربان. ابو بكر افضل الامه لانه قال يجوز ان يصلي الافضل خلف المفضول، فاسقط دليل خلافه ابو بكر. طيب يا اخوان يا مشاهدين، هذا كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، تعليق وتحقيق العلامه ابن باز. اسمعوا يا اخوان الاعزاء ماذا يقول في هذه الصفحه. تقبلها هديه مني يا خالد الوصابي برقم 561. يقول ابن حجر، يقول وقال ابن الجوزي لو تقدم عيسى إماما لو تقدم عيسى إماما لوقع في النفس إشكال، ولقيل أتراه تقدم نائبا أو مبتدعا شرعا، فصلى مأموما. صح مأموم، والإمام هو المهدي لئلا يتدنس بغبار الشبهة، وجه قوله لا نبي بعدي. وفي صلاة اسمع عيسى خلف رجل من هذه الأمة مع كونه في آخر الزمان وقرب قيام الساعة دلالة للصحيح من الأقوال، إن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة. القائم لله بحجة، حجة الله على عيسى هو المهدي يا خالد الوصابي، حجة الله القائم على عيسى وعلى كل أهل الأرض هو المهدي. هل عندك خليفة بهذه المواصفات؟ من أفضل، أبو بكر أم المهدي؟ من أفضل عندك؟ خليفة الله المهدي بنص صريح، لا في سقيفة بني ساعدة كما يصحح الذهبي، ولا بالغلبة ولا بالمكر والخديعة، بنص الخلافة بالنص كما يصحح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول باختصار خالد الوصابي هذا اللي قلته في الفاصل، يقول كيف علي معصوم والنبي يعلمه؟ لأن خالد الوصابي يا مستمعين والله يجهل معنى العصمة، ما يعرف العصمة. العصمة شيء والعلم شيء آخر، العصمة ملكة نفسية، وأنا تحديته ألف مرة أن يعرف معنى العصمة والله ما يعرفها. والله أنزع ملابسي وألبس دشداشة قصيرة وخلي مسواك بحلق قصير ويا وهابي ذا يعرف العصمة الآن، لأنه يجهل العصمة ما يعرف. طيب شنو العصمة؟ يتصور لأنه العصمة هي وقتك العلم. خلص وقتك خلص، يعني أنت كده في تفرق بين العصمة والعلم، يعني ممكن يكون معصوم لكنه جاهل مثلا يعني ولا إيه؟ يا سيد نعم؟ يعني أنت بتفرق بين العصمة والعلم، يعني ممكن يكون معصوم وجاهل. العصمة شيء والعلم شيء آخر. طيب خلاص أنا سأقر عينه بكلام الصدوق. لا لا أنا لا أعرف العصمة، خلينا خلاص أنا لا أعرف العصمة الآن. اسمعوا ماذا يقول الصدوق. طيب يقول الصدوق في كتاب الاعتقادات، سأقر عينك الآن. يقول الصدوق في كتاب الاعتقادات يقول قال الشيخ أبو جعفر اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة أنهم معصومون مطهرون من كل دنس وأنهم لا يذنبون ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم يعني من أي حال سواء صغيرا أو كبيرا فقد جهلهم. ثم يقول قال واعتقادنا فيهم اكتب أنهم موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم إلى آخرها لا يوصفون في شيء من أحوالهم يعني سواء بنقص ولا عصيان ولا جهل. طيب تفضل يا سيد ميسم رد على هذا الكلام في الاعتقادات للصدق. الكلام يشرح معنى العصمة وهذا معنى العصمة قلت لي أنا أجهلها. طب أنت هنا فرقت بين العصمة والعلم. إذن علي كان معصوما منذ ولادته توافق عليها لكن كان جاهلا مع عصمته كان جاهلا هو ده السؤال مش نعم. تفضل يا شيخ اسمعني اسالك سؤال شوف يسال سؤال النبي عندك معصوم غير معصوم يخلي النبي انا اسالك سؤال يا عم ميسم معصوم لو لا يا سيد ميسم يا سيد ما رزقك انا اوصل له فكرتك يا سيد ميسم انت استعجلت انك روت له هذه الروايه السؤال هو كنت سيبه يعرف العصمة والعلم والفرق بينهم. هم يقولون على أن المعصوم هذه عقيدتهم هم لا يمكن أن يجهل سواء كان منذ أن يخرج من بطن أمه كامل مكمل من العلم هذا نص الصدق. طيب يا سيد ميسم قول كلامك تفضل ما هو الفارق بين العصمة والعلم تفضل. طيب اللهم صل على محمد ومحمد الطيبين. العصمة عرفها الشيعة الإمامية كما عرفها الشيخ المفيد والعلامة الحلي وكل علمائنا مع هذا التعريف البسيط إنها لطف من الله يفعله الله تبارك وتعالى بالمكلف مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء هذا معنى العصمة. أما ما ذكره الشيخ خالد مصابي فهي صفات الإمام المعصوم. نعم هل يمكن أن يجهل المعصوم أو لا يمكن؟ سؤال سؤال يا حبيبي هل يمكن أن يجهل المعصوم أو لا يمكن؟ عندكم سؤال أجيبني. طب خلي بس يكمل لو سمحت. لا لا هو يفرق خلي عادي من وقتك اتفضل يا سيد ميسم. علمني رسول الله طيب إذن جميل لما علمه رسول الله قبل أن يعلمه رسول الله كان جاهلا ومعصوما قبل أن يعلمه رسول الله هل كان جاهلا مع عصمته؟ المعصوم اسمع المعصوم شوف المعصوم الذي يقول انه ياخذ عن الله بغير واسطه نبي في الصفديه ابن تيميه يقول عن عمر ياخذ بغير واسطه يا سيدنا يا عم ميسم لا ولا لحظه ولا غيره خليني بس في المعصوم علي خليني في المعصوم الاول اثبت ان ائمتهم انبياء بنص كلام ابن تيميه طيب. لانهم ياخذون عن الله بدون واسطه طيب اذا ياخذون عن الله تاره احنا قلناها دي في اول حلقه انهم افضل من الانبياء يا سيد ميسم لو سمحت انت هنا اوقعت نفسك في اشكال ان هناك فارق بين العصمه والعلم تمام استنى بس لان هنا الشيخ خالد الوصابي لما قال لك انكم ابطلتم نبوءه محمد في حياه محمد لان علي لو كان غير معصوم نبوءته باطله فالان انت قلت فارق بين العصمه والعلم قلت الشيخ قال لك هل المعصوم يجهل ما ردتش عليها تمام قلت طيب قال لك السؤال بس قال لك طيب هل محمد قلت اخذ العلم عن محمد قال لك اذا كان وهو معصوم قبل ان ياخذ العلم عن محمد كان جاهلا بجميع شرائع الاسلام تمام اذا هل كان معصوما منذ ولادته ولكنه جاهل التسع سنين دي لغايه ما نزلت البعث على محمد ولا كان العصمه بالعلم موجوده ولا العصمه موجوده برضو حتى قبل محمد وبعد محمد اتفضل. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. اخوان الاعزاء العصمة شيء والعلم شيء آخر. أولا الإمام عليه السلام إنما يتعلم من رسول الله. الآن الشرائع السماوية القرآن الكريم قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم لم يكن يعلم بمحتواه من تفاصيل من عبادات من حتى علمه الله تبارك وتعالى. كذلك الإمام إنما يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الجهل الناقص والمعيب إنه يجهل الأحكام وقد بلغت وقد علمت وقد بينت هذا ما نقول به. لا إذا بينت الأحكام وعرفها الناس وبلغها النبي فالمعصوم لا يجهلها. المعصوم أول من يعلمها. ولكن أنا أنقض عليك أقول لا سؤال قبل أن تقول عشان نفهم بس وعمر يأخذ عن الله بغير واسطة نبي واضح يا حبيبنا. فأنت أنقذ عصمتك أنت يا شيخ ليس موضوعي الإمام عمر يا عم ميسم يا حج ميسم يا سيد ميسم ليس موضوعي الإمام عمر لأني لم نقل بعصمة أحد بعد النبي قلنا نتحداكم خد بالك أنت أن يكون عالما سنيا قال بحاجة الناس إلى معصوم بعد وفاة النبي هات لي رواية تقول أن هناك حاجة لمعصوم عند أهل السنة والجماعة مليار و800 مليون مسلم بعد وفاة النبي. إنما تقول لي الإمام عمر تقول لي فلان، خليني في عصبة علي. الذين افترضتموها وأبطلتم الدين من أجلها، والقرآن الكتاب ضلال من أجلها، وكل دين الإسلام باطل إلا بهذا المعصوم. هنا الإشكال الذي أوقعت نفسك فيه، أنك قلت فارق بين العصبة والعلم. الشيخ خالد الوصابي قال لك طب هو معصوم منذ ولادته، أنت قلت بيأخذ عن رسول الله، كيف يأخذ عن رسول الله وهو معصوم؟ هل هو معصوم جاهل؟ السؤال هو بهذه الصيغة، بهذه الصيغة. هل كان علي بن أبي طالب معصوما ويجهل شرائع الإسلام؟ تفضل يا شيخ. أنه يجهل شرائع الإسلام هو معصوم. تفضل يا شيخ. والمعصوم عندكم ما يجهل. أجيب؟ تفضل. أجيب؟ أجيب. طبعا يقول التكرار يعلم الشطار. قلنا الجهل بالشريعة قبل أن تبلغ وقبل أن تبين. إذا ثبت على أن هناك معصوم جاهل. أما بعد الشريعة بعد التبيين فلا يمكن أن يكون المعصوم يجهل هذا. هذا جواب. يا رجل هذا تأصيل من عندك. علي هنا الصدوق يقول لا يجهل في شيء من أحوالهم. سؤال. يقول هنا نكمل المسألة دي بكرة. واعتقادنا فيهم أنه موصوفون بالكمال والتمام من أوائل أمورهم إلى أواخره، لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا جهل. طيب. معناه أن علي بن أبي طالب خرج من بطن أمه يعرف القرآن ويعرف السنة مثل النبي تماما. نكملها بكرة، أنا فنيت الحلقة. سيد ميسم، أنا بعتذر لك شيخ حميد البغدادي. يا شيخ ميسم، يا شيخ ميسم، بكرة إن شاء الله نكمل عصمة الإمام علي في وجود النبي. خلاص يعلق على كلامه. لا لا، ما أورده عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري. الحافظ ابن حجر هنا في لسان الميزان يقول لا ندعي العصمة من السهو والخطأ والاجتهاد في غير الأنبياء، ويقول في لسان الميزان يقول ثم النبوة ملازمة للعصمة ولا عصمة لغيرهم. أما قوله الذي أورد الرواية يقول أحاديثهم إنما يأخذونها عن النبي، إذا يلزم ثلاثة أمور: يلزم أنهم غير معصومين، وإلا لزمت العصمة لكل راوي، ويلزم أنهم ليس لهم سنة مستقلة، ويلزم بطلان قوله أنهم مكملون. شوف كيف يتناقض بين ثانية وثانية. طيب. مرة قال على ذكر التناقض قال أنهم يكملون الدين، ثم قال لا هم هذا أخذوه من النبي. إذا كانوا أخذوه من النبي ليسوا مكملين. ما هو سؤال الأول له هل هم مكملين؟ ماذا قال؟ طيب هل مكملين؟ عشان أوصل فكرة أنا في نهاية الحلقة. سيد ميسم، أنت قلت أن هؤلاء الأئمة يعني يبينون، يأخذون من الرسول صلى الله عليه وسلم ويبينون للناس. أي نعم. أنت في بداية الحلقة قلت إن الدين ليس كاملا بوجود هؤلاء. الشيخ الوصابي بيأخذ عليك هذا التناقض. في أول الحلقة قلت الدين ناقص، وفي نهاية الحلقة قلت لا هم لم يزيدوا ولكن يأخذوا عن النبي. كيف توفق بين هذين؟ ده سؤالنا ليك بكرة. ويصلح أقوالهم وأفعالهم ليست من الدين. أشكرك. ليست حجة. أشكر السيد ميسم الموسوي البحث في التشيع، شكرا جزيلا لك. أشكر جيب. السيد حميد البغدادي، شكرا جزيلا لك سيد حميد، ونعتذر لك لأني الحوار اشتد مع السيد ميسم. وأشكر ضيف الكريم الشيخ خالد الوصابي البحث في الفرق والمذاهب، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك أول الإخوة المشاهدين الكرام، حياكم الله. الله يحييك. مشاهدي الكرام، نذكركم بمشاهدة برنامج الدراما يعني الرمضانية التي قدمتها أو تقدمها صفا طوال هذا الشهر الكريم، 30 حلقة من مسلسل إنذار الذي يعالج المشكلة الشيعية في العالم الإسلامي. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة، فنتلكم من التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.